السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المحاضرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إضغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. وتكلمنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته عن حكم الإظهار من قول الناظم رحمه الله تعالى: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إضغام وقلب إخفاء. تكلمنا عن تعريف النون الساكنة والتنوين والفرق بينهما، وتكلمنا عن حكم الإظهار من قول الناظم: فعند حرف الحلق أظهر. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الإضغام، فقال: والدغم بتشديد الدال، والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. حكم الإضغام أو الإضغام لما قال الناظم: وأدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، أي إضغام بغير غنة في اللام والراء. وقوله لزم في بعض النسخ أتم، في بعض النسخ أتم. وقال العلماء: تفيد كلمة أتم جواز الإضغام وليس لزوم الإضغام بغنة، لأننا نضغم بغنة، نضغم حروف النون الساكنة والتنوين في حروف اللام والراء بغنة، وقرأ جماعة بغير غنة، لكن المشهور الأول وعليه العمل وهو الإضغام بغير غنة في اللام والراء. طيب، إذا أردنا أن نتكلم عن الإضغام بشيء من التفصيل نقول: وبالله تعالى التوفيق، نقول: وبالله تعالى التوفيق. الإضغام لغة الإدخال، أي إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وقيل أيضا في تعريف الإضغام اصطلاحا: هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، كالثاني أي الحرف المضغم فيه. والإضغام الذي يدور حوله الحديث وهو إضغام النون الساكنة والتنوين: تضغم النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعدهما حرف من الأحرف الستة الآتية: الياء والراء والميم واللام والواو والنون، فيجب الإضغام في هذه الحالة، أي إذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة والتنوين، بشرط أن تكون النون الساكنة والتنوين آخر الكلمة وأحد هذه الأحرف أول الكلمة الثانية، ويسمى الحرف الأول وهو النون الساكنة والتنوين مدغما، والثاني مدغما فيه. وقسم أهل العلم الإدغام من حيث الغنة إلى قسمين، وهو ما قام به الناظم رحمه الله تعالى حيث قال والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. الإدغام عندنا إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة وفيه تدغم النون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعدهما حرف من الأحرف الأربعة الآتية مع بقاء الغنة، وهي الياء والنون والميم والواو، جمعها بعض أهل الشأن في كلمة ينمو. فمثلا في الياء أو الإدغام في الياء نحو إن يقولون، إدغام النون الساكنة في الياء، إن يقولون وبرق يجعلون. وفي النون إن نقول ملكا نقاتل. وفي الميم مما في كتاب مبين، كتاب مبين. ومع نون التوكيد الخفيفة في قوله تعالى وليكونا من الصاغرين، وليكونا من الصاغرين. في الواو من قوله تعالى من ولي ولا واق، من ولي ولا واق. وقال الناظم رحمه الله تعالى في الراء وفي اللام والراء لا بغنة لزم. وأدغما بغنة في يومن، في يومن، وقال البعض ينمو، إلا بكلمة كدنيا عنون. قول الناظم إلا بكلمة كدنيا عنون أي إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة يجب الإظهار ويمتنع الإدغام ويسمى إظهارا مطلقا، نحو الدنيا بنيان مع الياء، ومع الواو في قنوان صنوان، ولا خامس لهما في القرآن، ولا خامس لهما في القرآن. قال العلماء سبب الإظهار في هذه الحالة لأنه إذا حدث الإدغام فإنه يشبه المضاعف الذي يضغم فيه الحرف في مثله، فيصير لفظ صنوان صوان، ولفظ قنوان قوان، ولفظ بنيان بيان، ولفظ الدنيا الدية. وحينئذ يلتبس على السامع فلا يدري ما أصله النون وما أصله التضعيف، فأبقيت النون مظهرة مخافة أن يشبه المضاعف في كونه ثقيلة. وقيل في سبب الإظهار اختصارا المحافظة على وضوح المعنى، إذ لو أضغمت لصار خفيا. قال الإمام الشاطبي في هذه المسألة: وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. النوع الثاني وهو الذي تكلم عنه الناظم أولا الإضغام بغير غنة، وفيه تضغم النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء مع عدم الغنة، في نحو قوله تعالى مع اللام: ألن تقول، ألن، ألن، ما لن لبدا، ما لن لبدا، مع الراء في نحو قوله تعالى: من رسول في عيشة راضية، في عيشة راضية. ويستثنى من الإضغام بغير غنة عند الراء لحفص عن عاصم أنه لا يضغم من راق بسبب السكت عليها هكذا، وقيل من راق، وقيل من راق، والسكتة هذه تمنع الملاقاة أي بين النون والراء، وتفصل بين الحرفين، فلو لم يسكت حفص هنا لأضغم قولا واحدا. وقسم أهل العلم الإضغام أيضا من حيث الكمال والنقصان إلى إضغام كامل وإضغام ناقص. والإضغام الكامل هو ذهاب صفة ومخرج الحرف المضغم في الحرف المضغم فيه، وهو عند اللام والراء والنون والميم. إذن الإضغام يكون كاملا عند اللام، إضغام النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء والنون والميم، هذا إضغام كامل. والإضغام الناقص هو ذهاب مخرج الحرف المضغم وبقاء صفته في الحرف المضغم فيه، وهو عند الياء والواو، أي أن الغنة في الإضغام الناقص باقية والمخرج ذهب، أما في الإضغام الكامل ذهب المخرج والغنة، ذهب المخرج والصفة التي هي الغنة، وهو عند اللام والراء كما تعلمون إضغام بغير غنة، وعند النون والميم، لأن العلماء قالوا حينما نقول في قوله تعالى على سبيل المثال إن نقول، فإن الغنة الظاهرة هنا هي غنة النون الثانية المفتوحة المضغم فيها، وليست غنة النون الساكنة التي أضغمت. كذلك عندما نقول مما لله، فإن الغنة الظاهرة هنا هي غنة الميم، هي غنة الميم المضغم فيها، وليس غنة النون الساكنة. تنبيه لا بد منه: النون في فاتحة سورة ياسين من قوله تعالى في فاتحة ياسين: ياسين ياسين والقرآن الحكيم، ومن قوله تعالى: نون والقلم. عند وصلها بما بعدها أي الواو لحفص عن عاصم فيها الإظهار حال الوصل من طريق الشاطبية خلافا للقاعدة ووفقا للرواية، فتقرأ هكذا: ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون، هكذا. وينبغي أن تعلم أنك إذا قرأت لحفص من طيبة النشر فلا استثناء حينئذ لجريانه على أصل القاعدة، فتكون بالإدغام قولا واحدا. لو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة، أي من كلمة واحدة، لكانت مظهرة، وعلة ذلك خوف الالتباس وخفاء المعنى، كما قلنا في قولنا: إلا بكلمة كدنيا عنوان. وهذا لم يقع في القرآن الكريم. فائدة الإدغام التخفيف، وسبب الإدغام قرب المخرج، إما التماثل أن يكون مثلين كما بينا سابقا، أو التقارب قرب المخرج، أو التجانس كما وضحناه في موضع آخر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والقلب عند الباء بغنة كذا. والقلب عند الباء بغنة كذا، أي الإقلاب للتنوين والنون واجب عند الباء بدون همزة بالقصر لضرورة وزن البيت. بغنة كذا لخفاء، والقلب عند الباء بغنة، الكلام عن القلب إلى هذا القدر. الإقلاب أو القلب كما يسميه بعض العلماء هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب. والإقلاب لا يتحقق إلا عند حرف واحد وهو الباء، فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين باء فيتحقق الإقلاب، وهو أن تتحول النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة أو إلى ميم ساكنة، ثم تخفى هذه الميم الساكنة عند الباء. وكأن المسألة فيها حكمين: الحكم الأول وهو تحول النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة، ومن ثم تخفى هذه الميم الساكنة إخفاء شفويا عند الباء، نحو قوله تعالى: من بعدهم والله عليم بذات الصدور. ونون التوكيد في قوله تعالى في سورة العلق: لنسفعا بالناصية. فالإقلاب في حقيقة الأمر يتحقق بثلاثة أمور: قلب النون الساكنة أو التنوين أو نون التوكيد الخفيفة ميما خالصة لفظا لا خطا، ويعوض أو يشار إليها في المصحف برسم ميم أعلى الحرف. فالأمر الأول حتى يتحقق الإقلاب ثلاثة أمور: قلب النون الساكنة أو التنوين أو نون التوكيد الخفيفة ميما خالصة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، بحيث لا يبقى أثر بعد ذلك للنون الساكنة والتنوين. الأمر الثاني كي يتحقق الإقلاب إخفاء هذه الميم، إخفاء هذه الميم عند الباء. الأمر الثالث إظهار الغنة مع الإخفاء، والغنة الظاهرة هنا هي صفة الميم المقلوبة الساكنة التي أخفيت عند الباء لا صفة النون أو التنوين. لما؟ لأنه لم يعد عندنا هنا لا نون ساكنة ولا تنوين بعد أن تحولت إلى ميم. قالوا في سبب الإتيان بالإقلاب هو عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع إظهارهما ثم إطباق الشفتين لأجل الباء التي وقعت بعدهما، ولم يضغم أو ولم تضغم النون الساكنة أو التنوين في الباء لاختلاف نوع المخرج البعد الواضح وقلة التناسب فتعين الإخفاء. وكي يتعين الإخفاء صحيحا توصلنا إليه بأن تقلب النون الساكنة والتنوين ميما لتشاركه الباء مخرجا والنون غنة. الحكم الرابع الذي أشار إليه الناظم ثم قال كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. كذا الإخفاء بالنقل، نقل حركة الهمزة إلى اللام والاكتفاء بها عن همزة الوصل. كذا الإخفاء لدى أي عند باقي الحروف الخمسة عشر أخذ، أي أخذ به، أي أخذ به، أي العمل به، أي بالإخفاء. الإخفاء لغة الستر، يقال اختفى الرجل عن أعين الناس بمعنى استتر عنهم. واصطلاحا النطق بالحرف عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإضغام. الإخفاء اصطلاحا النطق بالحرف عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإضغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين. قال ابن الجزري في النشر واعلم أن الإخفاء عند أئمتنا هو حال بين الإظهار والإضغام، أي أن الإخفاء لا هو إظهار ولا هو إضغام، هو حالة متوسطة بين الإظهار والإضغام. حروف الإخفاء هي الحروف المتبقية من أحرف الهجاء بعد حروف الإظهار وهي ست، وبعد حروف الإضغام وهي ست، وبعد حرف الإقلاب وهو حرف واحد وهو الباء، تبقى 15 حرفا. فإن النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف، إذا أتى بعدهما حرف من الحروف الخمسة عشر الباقية يجب الإخفاء في هذه الأحرف مع بقاء الغنة التي في النون الساكنة أو التنوين، وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. والإخفاء لا خلاف بين القراء في إخفاء النون الساكنة والتنوين بغنة عند هذه الأحرف، سواء اتصلت النون بهن في كلمة أو انفصلت عنهن في كلمة أخرى. نحو ينصرون ريحا صرصرا، وانتبه إلى تفخيم الغنة في الإخفاء عند حروف التفخيم كما أشرنا إليه سابقا في مبحث الغنة. لينذر سراعا ذلك، منثورا أزواجا ثلاثة، أنكالا عادا كفروا، أنجيناكم شيئا جنات، ينشر عليم شرعا، ينقلبون سميع قريب، من سأته عظيم سماعون، أندادا قنوان دانية، ينطقون صعيدا طيبا، فأنزلنا يومئذ زرقا، انفروا خالدا فيها، إن تتوبا جنات تجري من ضر قوما ضالين، انظر ظلا ظليلا. ما هو سبب الإخفاء؟ قال الداني رحمه الله: النون الساكنة والتنوين لم يبعد عن حروف الإخفاء كبعدهما عن حروف الإظهار حتى يجب الإظهار، ولم يقرب منهن كقربهما من حروف الإدغام حتى يجب الإدغام. فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أخفي عندهن، فصار لا مدغمين ولا مظهرين، إلا أن إخفاءهما على قدر قربهما منهن وبعدهما عنهن، فما قرب منه أي من الحروف كان عنده أخفى مما بعد عنه. معنى كلام الداني أن حروف الإخفاء لم يتحقق فيها القرب الكافي فيكون سببا للإدغام، ولم يتحقق فيها البعد الكافي فتكون سببا للإظهار، ولا القرب الكافي لتكون سببا للإدغام كما أشرنا. واستنتجنا من كلام الداني أن للإخفاء مراتب: المرتبة العليا والتي تكون إلى الإدغام أقرب عند الطاء والدال والتاء، فيكون الإخفاء قريبا من الإدغام، والمرتبة الدنيا عند القاف والكاف، فيكون الإخفاء قريبا من الإظهار لشدة البعد بين مخرج النون الساكنة والقاف والكاف، والمرتبة الوسطى عند الأحرف العشرة المتبقية، فيكون ليس أي الإخفاء ليس قريبا من الإدغام ولا قريبا من الإظهار، فيكون متوسطا بينهما. وقد يسأل سائل ويقول: ما هو الفرق بين الإدغام والإخفاء؟ الإدغام يصحبه التشديد بعكس الإخفاء غير مصحوب به، والإدغام يكون في الحروف لا عندها، بعكس الإخفاء يكون عند الحروف لا فيها. هذا وقد انتهى هذا الباب الذي عنون له المحققون بقولهم: باب حكم النون الساكنة والتنوين. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نتكلم عن أحكام المد بشيء من التفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.